لما نهوا عنه، لأنه يعلم ما سيفعلون لو قدر لهم ذلك الفعل. قال: وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ وهم معرضون. الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والأمر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والمراد بهذا المشيئة الإيه؟ الكونية، المشيئة الكونية. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمراد بذلك المشيئة الكونية والإرادة الكونية. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والمراد بذلك المشيئة الكونية. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أن لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟ ها؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر؟ يعني فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. نعم، هذا قد يكون في المشيئة الشرعية، أن الله يشاء، الله يقول: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. المشيئة والإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. الله سبحانه وتعالى شاء من فرعون الإيمان شرعا، يعني مشيئة شرعية، ولم تتحقق. وقد شاء منه الكفر مشيئة كونية. فإذا هناك فرق بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية، لكن المشيئة الكونية لا بد وأن تتحقق، لأنها عبارة عن علم الله التفصيلي لما سيكون عليه الكون. المشيئة الكونية، نعم، نعم، هكذا أحسنت. قال: فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا.